وقولهم لا نطيقها لكونه معتقد أنه يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، عندنا أقصد الأشاعرة، أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، والله أعلم. الصحيح أنه لم يقع التعبد به في الشريعة. مسألة الجواز العقلي هذا فيه نظر، أو مسألة لا ينبني عليها عمل ولا اعتقاد. الغرض أن هل هذا الأمر في الشريعة، وهو تكليف ما لا يطاق بالكلية، كتكليف الأعمى بنقط الكتاب، تكليف المقعد بالطيران بغير وسيلة، فهذا مما لا يقع في الشريعة ابتداء، وإنما الذي يمكن أن يقع تكليف ما يشاء. وهذا الذي يعني رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة، ووضع عنها إصرها والأغلال التي كانت على من قبلها. فأما يعني تكليف ما لا يطاق اللي هو ليس داخلا في قدر الإنسان أصلا، فهذا ليس واقعا في الشرع، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، يعني أن يكلف إنسانا يحاسبه يعاقبه أو يثيبه على أمر لم يعطيه القدرة عليه ابتداء. إنما هذا قول أصلا الأشاعرة جبرية في هذه المسألة، ويجوز ذلك عقلا، يقول أنه تصرف في ملكه كما شاء، ولو أعذب المطيع وأثاب العاصي لكان ذلك منه جائز عقلا، لولا أنه لم يرد شرعا. فعند التأمل نجد أن هذه الشبهة أصلا شبهة باطلة، وأن هذا يعني نقصد يعني وسأل أن هو يمكن أن يكلف الله عز وجل ما لا طاقة للعبد عليه بوجه من الوجوه، فهذا غير محتمل. أما الذي ظنه الصحابة وهم أعلى وقدرا من أن يظنوا أنهم كلفوا ذلك، إنما كلفوا أنهم يعني ظنوا أنهم يؤخذون على كل خطرات النفس، والإنسان له يعني مدخل في قضية خطرات النفس، بمعنى أنه يمكنه المدافعة ويمكنه الاسترسال ونحو ذلك. ومنبع الخواطر يعني أصلا من رغبات وإرادات، تتحول إلى عزائم. فلذلك قد يكلف الإنسان أمرا يشق عليه، هو أن كل خاطرة يتتبعها، إما أن يسترسل معها إذا كانت مما تجوز، وإما أن يدفعها يعني ونحو هذا، ويعاقب إذا لم يفعل شيئا من ذلك. فهذا هو الذي ظنه الصحابة من الآية، وبين الوحي بعد ذلك إزالة هذا الفهم، إما بتخصيص هذا العام أو على الأصح في تبيين هذا المجمل أو تقييد هذا المطلق، أنه قد أطلق أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقيده وأزال الفهم غير الصحيح. وهذا هذه الإزالة تسمى نسخا عند السلف، النسخ أصلا إزالة. قال: وأما قوله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال المازري رحمه الله في تسمية هذا نسخا نظر، لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء هو الجمع، يعني يبني هذه على هذه، ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى، إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى. هذا الكلام على النسخ الاصطلاحي، وكون الصحابة سموا هذا نسخا يدلون على اصطلاح الصحابة في معنى النسخ، وليس لنا أن نحاكم السلف فضلا عن نصوص الكتاب والسنة إلى المعنى الاصطلاحي. فإذا كان معنى النسخ عندهم يشمل تقييد المطلق، تبيين المجمل، تخصيص العام، والنسخ الاصطلاحي وهو إزالة الحكم، فهذا كله داخل في اصطلاحهم، فلا يكون فيه نظر كما ذكر. وذلك في الحقيقة عند التأمل نوع من النسخ، وهو كما ذكرنا إزالة توهم العموم. الإنسان لما يسمع الآية المنسوخة اللي هي على الاصطلاح يظن بقاء الحكم، فيرفع هذا الوهم هذا الظن بورود الناسخ أو سماعه للناسخ. فإذا يعني ورد لفظ عام أو مطلق وظن السامع أو المخاطب أن المقصود به عموم وهو لم يقصد به العموم، فهنا أزال هذا الفهم وأزال هذا الظن بالمبين أو المخصص أو المقيد. قال وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة، إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقر. قلنا إن مسألة أن الصحابة فهموا ذلك كلام ضعيف جدا، بل هذا لا يتصور ابتداء أن يفهموا، وإنما قالوا كلفنا ما لا نطيق، بمعنى أنهم يهلكون إذا حسبوا عليه، بمعنى سوف يعذبون، وليس أنه ليس واقع في القدرة أصلا. فهم كما ذكرنا يسمون التخصيص نسخا. أيوة ده الصحيح كده، إن هو ما لا كلفنا ما لا نطيق، اللي هو أن هذا لم يحاسبون على ذلك، ففيه مشقة بالغة وإصر شديد. يقول قال القاضي لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها فيها فإنه قد روي فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة. كلمة سمعنا وطعنا دي دليل أكيد على أن هذا الأمر يدخل في في القدرة، لأنه هو كيف يطيع ويقول سمعت وأطعت، وهو إيه؟ وهو ليس في قدرته أن يطيع أو أن يعصي أو أن يخالف. فده دليل أنهم عزموا فعلا على إيه؟ على الاستجابة لهذا الأمر، وهو أن يراقبوا الخواطر، هذه المراقبة الشديدة، مسألة حراسة الخواطر، هذا أحد وجوه أو أعظم وجوه تهذيب النفس. فلو كان هذا خارجا بالكلية عن قدرة الإنسان لما كان له معنى كلام يعني أهل التهذيب في مسألة حراسة الخواطر ومراقبتها، أمر يدل على ما ذكرنا. قال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة، لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث، رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقول المازري إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله، وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، اللي هو أنه لا يثبت، لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله، فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا مفقود النقل هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ، وأنكره بعض المتأخرين، قالوا لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر، فإنه إن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بذلك، وأن يقول سمعنا وأطعنا، هذه أقوال وأعمال للسان والقلب، أو هذه أقوال وأعمال للسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. وروي عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق خوف من هذا الأمر فأزيل عنهم بالآيات الأخرى واطمأنت نفوسهم. وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون، لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون، فأزيل عنه الإشفاق وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم، وعلى هذا فلا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطيق إذ ليس فيه نص على تكليف. ده من أحسن الكلام. قال واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يستعيذون، احتجاج بعضهم ممن يجوز التكليف بما لا يطاق، يقول ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة، وهذا هو الصحيح أيضا في نفس اللي في الآية اللي هو في كلامهم كلفنا ما لا نطيق، وفي الآية ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كل منها بمعنى إيه؟ بمشقة. يقول وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، فيغفر للمؤمنين اللي هو الشك، والحقيقة المقصود به هنا الوسوسة وليس الشك. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، إنه يقول الشك للمؤمنين بدليل أنه هو مؤمن وليس الشك من صفات أهل الإيمان. وقال وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية، ثم قال والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم. الصحيح ما ذكرنا من أن العموم فيها إما قد خصص أو الإطلاق فيها قد قيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، والحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وفي الحديث الآخر في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الآخر في السيئة إنما تركها من جرّي. قال الإمام المزري، الإمام المزري رحمه الله مذهب القاضي أبي بكر ابن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه وطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم وعم وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، هذا كلامه هو الصحيح فعلا للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب. طبعا القرآن والسنة مليئان بالمؤاخذة والإثابة والعقاب على أعمال القلوب، فالإخلاص من أعمال القلوب، والمراقبة من أعمال القلوب، والريب من أعمال القلوب، والتكذيب القلبي من أعمال القلوب، أو بالاصطلاح الأوسع يعني، فالحرص على قتل صاحبه من أعمال القلوب. فهذا الأمر يدل على قول الجمهور كما ذكر. قال لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها، وليست هذه السيئة السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، يعني هو خد ذنب الهم بقتل العزم على منع الصدقة الواجبة مثلا، أنهم لا يستثنون حق الفقراء على أحد الوجهين في التفسير في قصة أصحاب الجنة، أو يعني غير ذلك من يعني الأمور أنه يعزم على المعصية. يقول ف ليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة إليه، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث إنما تركها من جراي، فصار ترفه لهذا لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة. فأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم. وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، لكن حقيقة قوله لا أن هذا ضعيف فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إنما تركها من جرة. إنما يعني لأسلوب قصر، يعني لا تكتب حسنة إلا لمن تركها خوفا من الله عز وجل. الحقيقة أن الذي يعني ولدت عنده الإرادة الجازمة وأخذ كل ما يقدر عليه من الأسباب القدرة التي الأسباب التي تحت قدرته فله حكم الفاعل الكامل. ده تقسيم للسيئة، لكن هم سيئة واحدة عمل قلبي والتانية عمل جوارح، فاللي هتكتب عمل الجوارح دي هي السيئة، وهي متضمنة في الجملة لسيئة القلب والجوارح. لا مش هتكتب سيئة، بس يكتب ان هو عزم ومنعه من ذلك كمان، والعزم ده واخذ الاسباب يعني يدل على هذا الايه، يعني يكون سيئة بهذا القدر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمين بسيفهما في القاتل والمقتول فيما قيل رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، قال عز وجل ان بعض الظن اثم، وده امر من اعمال القلوب، قال لا تحسدوا، والحسد من أعمال القلوب، وكذلك في كما ذكرنا قصة أصحاب الجنة، فمن حتى تكتب حسنة لابد أن يتركها خوفا من الله عز وجل، فمن ذهب ليسرق فوجد الناس يطاردونه مثلا فهرب وجرى ولم يمتنع من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فهو آثم بلا شك لعزمه على السرقة بهذه الطريقة. يقول وقد تظهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة لعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا من أوضح الأدلة. وقال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة. وقد تظهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. ولذلك يبقى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لم تنسخ بالكلية، فذكر أن الراجح أنها إيه؟ أنها خصصت، لأن في أعمال من أعمال القلوب يحاسب الله العبادة بها، وكما ذكرنا حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا تركه يثاب عليه الإنسان وإذا تركه يعاقب عليه، وكذا حب المؤمنين حب في الله والبغض في الله، كله أعمال القلوب، الإخلاص الخوف الرجاء أعمال القلوب أساس أعمال الإيمان، وأعمال القلوب أساس الكفر أيضا، أعمال القلوب المخالفة للشرع أساس الكفر والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولن يهلك على الله إلا هالك، قال القاضي رحمه الله معناه من حتم هلاكه سدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، وإذا عملها واحدة يعني تكتب واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشر إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد، كثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضعفة فهو الهالك المحض، يعني هالك لابد من هلاكه هالك متحتم هلاكم، من حتم هلاكم ولن يهلك على الله ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني هو لابد له من هذا المصير لفواته صفات أهل الخير. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. تكلموا في مسألة كيف يعرفها الحفظة، الله عز وجل يعلمهم إياه. وفي الحديث هنا صريح قال قالت امرأتك ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا، فهم إيه يعلمون الإرادة. وما ذكر عن سفيان من أن الملك يشم رائحة طيبة إذا أراد العبد خيرا وإذا أراد سوءا يشم رائحة خبيثة، فهذا لا دليل عليه، يمكن أن يكون، وده موقوف عليه يعني مما لا نعلم، فالله عز وجل أعلم هل يكون ذلك أو غيره. لكن الغرض أن الله عز وجل يعلمهم بهذا أو بغيره، يعني بوجود رائحة أو بغير، الله عز وجل أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاء الموردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث. وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله شرفا وخفف عنهم مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج هذا الدعاء الذي في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج وقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين، أي أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين، يعني نوعي الظهور، نوعي النصرة، نصرة في الحجة ونصرة في الحرب وإظهار الدين لنصرة في القوة. وسيأتي في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الصحيح إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام تلك الليلة وقيل كفتاه المكروه فيها والله أعلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مقتضى أن من هم وأخذ بما يقدر عليه من أسباب كالفاعل التام، والأظهر الله أعلى وأعلم أن هذا يختلف باختلاف النيات والأعمال، فربما سبقت نية بعض الأشخاص أعمال البعض الآخرين إذا كانت نيتهم أكمل على حسب درجة الإخلاص. فالبكاؤون مثلا الذين تولوا وعيونهم تفيض من الدمع ألا يردوا ما ينفقون كانوا أسبق إلى الله عز وجل من كثير ممن كان فيهم شعبة نفاق وليس النفاق الأكبر، مثلا ممن خرج ربما في الغزو. فالصحيح أن ذلك ليس يعني له قاعدة، بمعنى أن ده أن اللي باشر هيكون أفضل دائما، هو أن اللي لونية هيكون متساوي مع الآخر، ده هو أصلا الاثنين المباشرين واللي ناويين متفاوتين في العمل ذاته وفي الايه وفي النية، فربما كان نية إنسان أكمل من نية آخر وعمله، ويعني ربما كان يعني المباشر أكمل. فالصحيح أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص حسب النيات وحسب الأعمال الظاهرة إتقانها ووافقتها للشرع.

إنما يكون لمن استكمل الإيمان. إنه قال ما في بعض الروايات ما أن خر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. ما يتعاظم أحدنا. قال ذاك التعاظم. يقول فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وأعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهي مرادة وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. هذا دليل على أن ورود الوسوسة لا ينافي الإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان. إذن يمكن أن تولد الوسوسة وهي غير الشك استواء الطرفين، وما الوسوسة فخواطر مدفوعة يألم الإنسان منها ويكرهها ويردها، وهذا من علامات استقرار الإيمان في قلبه. لذلك يعني الخلط بينهما خطر كبير، وبعض الجهلة ربما حكم على الناس بالكفر لأجل الوسوسة وأدى بهم فعلا إلى الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من معرفة هذا، لأنه لا يكاد يسلم منه إلا الصديق. وقيل قال وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه وينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان، والوسوسة علامة محض الإيمان. هذا القول اختيار القاضي عياض، والأول القول الأول أظهر وإن لا يتعارض مع الثاني. وأما قوله فنرى ذلك فليقل أمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهاب. لكنه محض باطل قطعا عند التأمل، إنها ليس يعني فيه احتمال عقلي، بل هو تناقض في نفس اللحظة، لكن أكثر الناس يخفى عليهم هذا التناقض، ولذلك يحصل لهم ألم من هذه المسألة. من خلق الله؟ فالله عز وجل هو الخالق غير مخلوق. صفته عز وجل أنه غير مخلوق، أنه هو الذي يعني هو القائم بنفسه المستغني عن غيره. علامات فقر المخلوقين ظاهرة، لذلك احتاجوا إلى أن يولد لهم خالق. يعني السؤال هذا الخلق من خلق كذا من خلق كذا، لأن هذا لا يولد بنفسه. يعني كل شيء الإنسان يعني يدركه لابد لكل فعل من فعل، لأنه ليس مستقرا به وقائما بنفسه. الإنسان نفسه ويجزم أنه عاجز عن أن يقوم بنفسه، قلبه حتى يدق أجزاءه تعمل، ولادته أصلا تكوينه يجزم أنه لم يصنع شيئا من ذلك، ولا أبوه ولا أمه ولا أحد من الناس فعل شيئا من ذلك. وهو إذا لم يقم بنفسه وهو أعلى هذه الكائنات، يعني الأرض الجمادات اللي هي من على ظهرها أولى بالعجز. الإنسان في قدرة وإرادة وإمكانيات، ومع ذلك هو يحتاج إلى موجد. فالجمادات أولى بالحاجة إلى ذلك. فلا إنما نقول الله عز وجل خلق الخلق، هو سبحانه وتعالى الغني القائم بنفسه، فغناه وقيامه بنفسه الحي القيوم مقتضى ذاته عز وجل. فلما تيجي تفرض كده تقول من خلق غير المخلوق، يطلع كلام ايه؟ متناقض. ده هو مستحيل عقلي ابتداء افتراضه. يعني ايه خلق غير مخلوق؟ هو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى الى الى الى ان خلق لغناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى شيء عز وجل. فالكلام ده باطل قطعا، لكن اكثر الناس يعني يخفى عليهم هذا الامر، يلتجئون الى الله، والتوقف عنه والتصريح بالإيمان والرجوع إلى الإيمان هو الواجب. قال المزري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وللعلم يعني معظم حوارات الفلاسفة والمتكلمين من هذا النوع، التي هي في الحقيقة يعني دخول في كلمات لا طائلة تحتها ولا فائدة منها. يقول: وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلى وأعلم. هذا في بعض أنواع الشبهات والشكوك، قد وردت الأدلة القرآنية بإبطال الشبهات التي أثرها المشركون والكفار من كل نوع، فعند ذلك استعمال هذه الأدلة القرآنية وما جاءت به الرسل سوف يزيل بإذن الله تبارك عند التأمل والتدبر في كتاب الله ما يقع في النفوس، فليس هناك يعني حاجة إلى الاستدلالات الكلامية أيضا. يقول الاستدلال والنظر، الاستدلال والنظر بالأدلة القرآنية. وبعض الناس يقول: طب الإنسان قد يتشكك في القرآن نفسه، القرآن نفسه يتضمن أدلة صدقه وإعجازه وأنه حق، فإذا تدبر في القرآن سوف يزول عنه كل ما يرد بإذن الله تبارك وتعالى، وكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله: فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه إذا أعرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. وده هو الصحيح، أن الإنسان من أعظم أسباب علاج الوسواس وخصوصا ما يسمونه القهري، هو صحيح أنه ليس قهريا، بل هو نقول الوسواس المتكرر، يعني أن القهر ده يغلب على الإنسان ويزيله الكل، لكن هو يجد نفسه يفكر في شيء يعلم مطلنا أنه يشغل نفسه بأمر آخر ولينتهي. هذا من أعظم أنواع العلاج بإذن الله تبارك وتعالى. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم صوتك يا ذكر الله، وأنه ينشغل بشيء آخر غير الموضوع ده، لأنه ينتهي، يوقف عن التفكير في ده ويشغل نفسه بحاجة ثانية.